بقى كل ده ومش ناسي وبقاسي وبعيش على حس هواك أيام تفوت وليالي وليالي وأنا بنسى بقى كل ده جوايا وهوايا فاكرك وباقي عليك عمال يزيد في حنيني وتريني مستني رغم البعد عذابي وتملي قلبي واحد.